مهندس لوحة راسم الشهيد بدم للأقصى طلع ضحى شملوا بالحبيب الكم على سوار القدس لوحة راسم الشهيد بدم للأقصى طلع ضحى شملوا بالحبيب الكم خلاها الفجر يصحى نوره في وطننا تم أطلق خيل مأسورة مهرة من بعد مهرة على سوار القدس صورة تحكي عن أمل بكرة ضحكة شمس منصورة بتلالي على الصخرة على سوار القدس صورة تحكي عن أمل بكرة ضحكة شمس منصورة بتلالي على الصخرة ياسمين وشكل ريحان حمنا زفة العرسان رأي الشعب ما ينهان تعالى بالفضاء حرة على سوار القدس شاعر يكتب للنصر موال غنى بليلة السامر ويحرك صخر الجبال على سوار القدس شاعر يكتب للنصر موال غنى بليلة السامر ويحرك صخر الجبال كسرنا يلحزين وصح بكفينا ألم وجراح بدنا نرجع اللي راح نزرع للفرح زهرة على سوار القدس صورة نحكي عن أمل بكرة ضحكة شمس منصورة بتلالي على الصخرة على سوار القدس صورة تحكي عن أمل بكرة ضحكة شمس منصورة بتلالي على الصخرة ياسمين وشكل ريحان حنة زفة العرسان رأي الشعب ما يلان تعالى بالفضاء حرة على سوار القدس صورة تحكي عن أمل بكرة ضحكة شمس منصورة بتلالي على الصخرة على سوار القدس صورة تحكي عن أمل بكرة ضحكة شمس منصورة بتلالي على الصخرة ياسمين وشكل ريحان